لماذا لم يوصي الطلاب بقراءة كتب أهل العلم من الآئمة وأتباعهم وفيها الخير لو كان ناصحا للطلاب؟ أما تخصيصه قراءة كتب فلان فقط فهذا يدل على أنه صاحب هوى. كونك تخصص شخصا من المتأخرين والمعاصرين وتقول هذا وتقول لهم اقرأوا كتبه، هذا يدل على أنك صاحب هوى مع هذا الشخص. إن كان قصدك أن الطلاب يستفيدون فلماذا لا توصيهم بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الإمام ابن القيم وكتب الإمام محمد بن عبد الوهاب، كتب أئمة الدعوة التي فيها العلم وفيها الخير وفيها معرفة التوحيد والشرك ومعرفة العبادات ومعرفة الأحكام الفقهية؟ لماذا لا توصيهم بهذا؟ ونحن إذا قرأنا كتب سيد قطب أو غيرها ماذا نستفيد؟ هل نستفيد معرفة التوحيد؟ هل نستفيد معرفة الشرك؟ هل نستفيد معرفة العبادات؟ هل نستفيد معرفة أحكام المعاملات والفقه؟ لا أظن أننا نستفيد منها هذه النوعيات العظيمة من العلم، بل نستفيد منها الحماس الفارغ والتكفير لعموم المسلمين والأفكار الثورية. فالناصح يوصي الطلاب بقراءة الكتب المفيدة لهم في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم، هذا هو الناصح. أكتفي بهذا القدر لأن الأذان قريب. أي نعم، وفيه كفاية إن شاء الله.